معنى الميسر في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يسأل عن معنى الميسر. أقول وبالله التوفيق، الميسر القمار، والله أعلم.